أنت صديقي من زمان يا صديقي، أحبك يا صديقي يا صديقي، أنت صديقي من زمان يا صديقي، أحبك يا صديقي. كنا صغارا نلعب ونفرح، كنا صغارا نلعب ونفرح، ولقد وجدتك مرة ثانية، ولقد وجدتك مرة ثانية، فأنا فرح وسعيد، فأنا فرح وسعيد. يا صديقي أنت صديقي من زمان، يا صديقي أحبك يا صديقي، يا صديقي أنت صديقي من زمان، يا صديقي أحبك يا صديقي. أنا اسمي فؤاد وأنت اسمك مراد، أنا اسمي فؤاد وأنت اسمك مراد. يا صديقي أنت صديقي من زمان، يا صديقي يا صديقي، أنت صديقي من زمان، يا صديقي أحبك يا صديقي.